بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. به تعالى بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا ويسرا تدخل بدائها وعافيتها السن وشفائها ونور الابصار وضيائها فروح الارواح وسر مقامها صلوات ربي وسلامه عليها. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت لي نفسك أو أنزلته في كتابك وعجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بديوان أسرة المقصور له بإذن الله الحاج أحمد عباس موسى السلعي كتف محافظة قصر في سنة 26 و4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السادس عشر من شهر جمادى الاولى، وفي سنتي 25 من الميلاد، الثالث والعشرون من شهر يونيو الموافق اليوم الخميس. اللهم اني اسالك ان تتفضل ثواب تلاوته من ليله لروح المغفور له باذن الله في الذكرى الربوية الأولى المرحوم الحاج أحمد عباس موسى سلطان. نسأل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود الصديق الإنشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. Oh. كما Thank you.

Wow. الله أكبر جميل تمام.

لك يا قادر يا عظيم. نعم نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ذروان تبذية وجنات من وعلى أن نقل من نعم الله. السلام عليكم إنك ذلك لها إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي خلقهم وخلقهم ذلكم الله وتعالى. Thank you. نعم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدون وهو على كل شيء وكيل لا Thank you. كل شيء إن قد جاءكم تصرون اتبع ما هو Good.